الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، انقضى ثلث رمضان، ولو استطعنا أن نمسك بتلاليب هذه الأيام لفعلنا. أيام وصفها سبحانه بقوله أياما معدودات، فلا يستثقلها إلا من ضعف إيمانه وقل يقينه، وإلا فلنؤمن. يود لو كانت الأيام كل الأيام رمضان، وذلك لما يستشعره من معاني إيمانية راحة ودرى اليقين نشعر بها، لا لكون أن الإنسان شاهد فيلما أو سمع أغنية، لا لكونه يتعاطى دخانا أو مخدرات كما يتراءى للبعض أن السعادة ما تندم إلا من وراء هذه الأشياء، أو من وراء تجميع المال والسلطان والجاه، فالسعادة ما تتحقق بمثل ذلك. أطمأنا نهارنا وأسهرنا ليلنا والكل يحج على طاعة ربه، فشعر بحلاوة وكأنه يعاني من فقدها طيلة العام، حلاوة لا تتحقق إلا بالامتثال لأمر الله والحرص على طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا في الله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. هي القتال التي ما إن تجمعت في عبد إلا وجد حلاوة الإيمان وبرد اليقين، وهذا هو الذي تشعرون به في لحظاتكم هذه. وإذا كانت الدنيا أشبه بسوق قام ثم انضب، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فإذا انقضى ثلث الشهر الواجب علينا أن نقف مع أنفسنا هذه الوقفة، ما هو حصاد هذه الأيام؟ وإلا فكلنا شأنه كشأن التاجر يحسب حسابات الربح وحسابات الخسارة، ولا إخوانكم إلا وكلكم رابح وكلكم ينتظر المزيد من الربح بإذن الله تعالى، ينتظر اعتكالا وينتظر صياما وقياما والمزيد من تلاوة القرآن، ينتظر هذه العشر التي تتلمس فيها ليلة القدر، يتنتظر إخراج زكاة إلى غير ذلك من الطاعات والقربات. وهذا هو الربح الحقيقي. الكل مطالب بأن يقف مع نفسه هذه الوقفة، فشأنه كشأن التاجر، والتاجر وهو يحرص على الربح وعلى المكاسب والزيادات يحرص أول ما يحرص على إيقاف النزيف في رأس المال، على أن يبقى رأس ماله كما هو. وأنت لو وقفت مع نفسك هذه الوقفة في لحظتك هذه التي تعيشها وقد انقضى ثلث الشهر، ما هو رأس مالك الآن؟ احكي أنت لنفسك أو للدنيا من حولك، ستجد صياما وقياما محرضة على صلاة الجماعة بل على صلاة الفجر تلاوة لكتاب الله تبارك وتعالى. استشعرت معاني كبيرة وعديدة وكأنك اكتشفت نفسك مرة ثانية بعد طول غياب. احسست بقدرة كامنة بقوة ما كنت تستشعرها قبل ذلك. لو قيل لك صوم اليوم او قم الليل لما استطعت ولقلت لا استطيع ولتعللت بالكثير من المجالل. والا فانت اليوم تجد قدرة تجد طاقة وقوة على تلاوة القرآن وعلى المحافظة على الصلاة في جماعة وحيث ينادى بها. وجدت قدرة على الطاعات وعلى القربات وعلى متابعة الفرائض بالنوازل. احسست بالكثير من المعاني الإيمانية والتي كأنها كانت غائبة عنا. القدوة كأنه يستشعر كيف يكون التغيير الحقيقي وأنه يبدأ من هذه النفس. وإلا فهذا هو الجهاد معناه الكبير. إذا ما انتصرت على نفسك سهل عليك أن تنتصر على أعدائك. ولذلك كان هذا الشهر هو شهر الانتصارات التي تحققت على أعداء الإسلام والمسلمين في يوم بدر في فتح مكة في عين جلوت إلى آخر هذه الانتصارات التي تعلمونها والتي تحققت في هذا الشهر المبارك. رغم أنه شهر الصيام كيف حدث ذلك؟ لما حدث التغيير في النفس سهل أن يحدث في عالم الواقع. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأن الإصلاح الحقيقي إنما هو في الرجوع إلى منهج الله تبارك وتعالى في الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غاب وخازرا من نشد الإصلاح في ديمقراطية أو في غيرها من النظم والمناهج الوضعية بل هو إلى الإفساد أقرب. بل ينطبق عليه قول ربنا جل وعلا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. استشعرنا في لحظاتنا هذه وهذا هو رأس مال لابد من المحافظة عليه. كانك كسأل التاجر النادر وكلنا يزعم النباهة كلنا يزعم الذكاء والفطنة. فالواجب علينا أن نقف مع لحظاتنا هذه وقت مراجعة وقفة ضبط لرأس مالنا. وإلا فالمزيد متوقع بإذن الله تعالى ولكن على الأقل لابد من المحافظة على رأس المال. حافظ على ما أنت عليه الآن في لحظتك هذه وانظر لحالتك ولحالة الأمة من حولك. فكان الخيرات وبركات هي رأس مالنا. كلكم صاحب دعوة وكلكم لابد وأن ينظر على ساق عزمه يحرص على إصلاح هذه النفس وعلى إصلاح الدنيا من حوله. وليس لذلك إلا بالرجوع لهذا المنهج الإيماني. وخذ هذا المشهد الذي نعيشه هذه الأيام المباركات وكأن الكل يحلق في عالم الملائكة الأبرار ارتفع من وحدة الأرض وكأن الأرض ارتبطت بالسماء. مشاعر إيمانية نعيش بها ارتقاء في معاني الولاية. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو طريق الولاية. كلكم يحرص على صلاة وعلى صيام شفهية إن تابت البلاد والعباد والكل يسأل عن أحكام الصيام وغيره. هذا الشعور المستجد كنا نفتقده قبل ذلك. الكل يتخوف على نفسه من أن ينخادش صومه. أي شفافية هذه كذلك تستحيث النفوس على طلب العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح. محان إيمانية تعرفنا عليها في هذه الأيام المباركة محان التقوى. وكيف يكون شكر خالق الأرض والسماوات معاني الرشاد الحقيقية. كل ذلك ونحن نعيش أيامنا هذه لابد من النظر إليه بعين الاعتبار. عندما تجد المساجد تمتلئ بمن يصلي النافلة، بمن يصلي صلاة التراويح، بل وتمتلئ الشوارع من حول المساجد، فالله المستجد، هل حافظنا على هذا المسجد؟ سؤال لا بد من طرحه. كيف نخلص من رمضان في رمضان حتى لا ينتقص الأمر عندنا في هذه الأيام أو في غيرها؟ سؤال لا بد من طرحه على النفس وطرحه على الأمة من حولنا. كيف نرشد هذه الصحوة الإيمانية التي نشاهدها في مثل هذه الأيام؟ هذا الإقبال على طاعة الله، وأنت لا تخلق الفرص وأيضا لا تضيعها. الناس يحرصون على متابعة الفرائض بالنوافل، لم يعد هذا قاهرا على قطاع من الخلق. يطلق عليه وصف المتدينين الملتزمين. فالأمة بطبيعتها محبة لدينها، عندها حرص على طاعة ربها تبارك وتعالى. ورثت الإسلام وجهلت معانيه، وإن كانت معاني الضلالة ترتفع تتبع شيئا فشيئا، وخصوصا في مثل هذه اللحظات. إقبال على طاعة الله، الكل يملأ المسجد، الكل يحرص على تلاوة القرآن مادة كل صلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فالرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا شأن من اقترب من آيات ربه، تنباعث معاني الخير من نفسه. دواعي الإسراع في طاعة الله يمتلئ بها قلبه، هذا هو شأنه. ولذلك كان أدود الناس، وكان أدود ما يكون في رمضان. أنت تتجاسر على الكثير من الطاعات والقربات والصدقات في هذه الأيام المباركات. ولو قيل لك تصدق بالقرش يتم قبل ذلك، لربما لا تتداسر على ذلك في اللحظات المباركات. لابد من الاحتفاظ بهذه المشاعر الإيمانية وطرح الأسئلة عن النفس. هذه المشاهد التي نشاهدها عندما يحرص الناس على تفطير الصائمين في السيارات وهنا وهناك، خيرات وبركات، وكأن الأمة تنفض غبار الغفلة عن نفسها. يستيقظ ويستيقظ المرء، وإظهار الطاعات والقربات هو من شأنه أن يغيظ أعداء الإسلام والمسلمين، ضاقت صدورهم بهذه الشعائر الإيمانية. أن تمتلئ المساجد، أن يحرص الناس على إظهار الشعائر والسنن، أن يدخلوا لبيوت الله مرة ثانية، ويكون هذا عبارة عن ظاهرة لا يعبر عن طائفة قليلة من الأمة. نشاهد خيرات وبركات هي بمثابة رأس المال، لابد من الوقوف معها وقفة اعتراف، وقفة اعتذار. ما هو دوري؟ ما هي مهمتي؟ كيف ارشد انا هذا الاقدار، هذه الصحوة، هذه اليقظة؟ كيف ارشدها؟ والا فلربما خرجت بعقيدة صوفية او شيعية او عقيدة خارجية، لربما خرجت بعقيدة اشبه بعقيدة المرجعة. فالكل مطالب بأن يقف مع رأس ماله، وقفة المحافظة عليه. وكلكم صاحب دعوة، والدعوة ما تقتصر على الخطبة ولا على الدرس. وأنت ما سلمت راية لغيرك، وأنت ما زلت تقول دعوتي هي الدعوة الحقة. لابد من الرجوع بالنفس وبالأمة مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. لا نخلق الفرص، وأيضا لا نضيعها. فمن كان نابحا بحق، تاجرا يتاجر تجارة رابحة مع ربه، فالواجب عليه أن يحافظ أول ما يحافظ على رأس المال في النفس وفي الدنيا من حوله. فالنفس ما الذي تعمله في يومك؟ ما الذي تؤديه؟ تقرأ القرآن، تصوم النهار وتقوم الليل، تتصدق، تحرص على الدعوة وعلى نشر مفاهيم الهدى في البلاد والعباد، وأنت أنت الذي تعمل وتتجسد، وأنت الذي لك أسرة ولك أولاد وبنت، كلها معان موجودة. ارتفعت همتك بمثل هذه الأيام المباركات. هذا رأس مال حافظ عليه، واستعن بخالق الأرض والسماوات، واستشعر أنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وإلا فالإهدار شأنه خطير. إلى ما حدث في المعاني الإيمانية، على الأقل إن حدث نوع من الفتور فليقل هادي وسنة، كما قال صادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. وقال أيضا لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. وأنت تلمس هذا الحال الإيماني، حال كما تشعرن فيه طاعة وحرص على طاعة الله وامتناع عن الكثير من المعاصي والذنوب. هذا هو حالك الآن، احرص على المزيد من فضل الله. إن وجدت ثوانيا فعد إلى السنة عودا حميدا، دون بليل ودون تبديل، واستصحب ما كان عليه سالفك الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. أضلعوا نهارهم وأسهروا ليلهم، وكانوا ينادون ربهم في فكاك رقابهم، كان هذا هو شأنهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وفي الأسحار هم يستغفرون. وإن قال قائل نحن في زمن شريف، ولذلك كانت الهمة عالية، لابد من رد على هذه النفس وتصويب لها. وإن فنعم أنت في زمن شريف، وهذا له شأنه وله قيمته، والزمن الشريف من شأنه أن يستحث الهمم على بذل المزيد من العمل ومن الجد والاجتهاد. وكذلك الأمر بالنسبة للمكان الشريف، وإلا تنظر لنفسك وأنت بالحاره في مكة أو المدينة، تجد همة عالية، حرص على طاعة الله، مواصلة بالليل وبالنهار، بل قد تضعني بلحظات النوم أن تضيع منك هكذا، اجتهاد لإشغالها بطاعة الله واستثمارها فيما يرضي الله تبارك وتعالى عنك. هذا شأن الزمن الشريف وشأن المكان الشريف، بل هذا أيضا شأن الصحبة الطيبة. وإلا فماذا أصنع أنا حتى وإن ضعف بنفسي وقل يقين، وأنا أشاهد الخلق، كل الخلق أشاهد الرجال والنساء والكبار والصغار، كلهم حرص على طاعة الله يسابقون الريح في مرضات الله جل وعلا. أشاهدهم أنا على مثل هذا النحو يملؤون المساجد، يحرصون على صلاة التراويح، كل ينفق بمصحف يقرأ ويطالع فيه. هذا من شأنه أن يستحثني على طاعة الله تبارك وتعالى، يصطنع نفسي من كسر ومن انشغال. وإذا فرؤية الصالحين طاعة لله تبارك وتعالى، وفيها حث على ذكر الله جل وعلا. ولذلك هذه المعاني الإيمانية قد تكون دافعا لك في مثل هذه اللحظات. أسلم الخليل وأنت تتواجد في المسجد والصحبة طيبة، هذه من معاني الخيرات والبركات. ولكن ماذا تصنع إن افتقدت الزمن الشريف والمكان الشريف وافتقدت حتى الصحبة الطيبة؟ أنت يجب عليك أن تكون واجب العبودية، أن تكون عبدا لله في عسرك ويسرك، في منشاتك ومكرهك، حتى وإن خرجت من شهر الصيام، حتى وإن لم تتواجد بالمسجد أو الحرم، حتى وإن لم تجد من يعينك على طاعة الله، لابد من تذكر، لابد من تفكر وتأمل، لابد من معرفة بحقيقة الموت. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، الكل راجع إلى الله، والأيام معدودات كما وصفها سبحانه جل في علاه، أياما معدودات لا يستثقلها إلا من ضعف إيمانه. قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اياما معدودات. شريعة الانقضاء، شريعة الانتهاء، تذكرك بسرعة الرحيل من هذه الدار. فالمبادرة لما هي الانفاس لو حدثت انقطعت عنكم اعمالكم. الواجب علينا ان نبادر، ان نبادر، والا فالانسان ان حذر الله وخاف وباع قليلا بكثير ونافلا بدار. كان لبيبا بحق، كان ذكيا بصدق. هذا اذا كان هذا هو شأنه يحرص على طاعة الوقت. وقل وعجلت اليك رب الكرب، والا فالوقوف بين يدي الله غدا والموقف عسير. والواجب علينا ان نحب لكل سؤال جوابا. الواجب علينا ان نستحث الخطا وان نتأسى بمن مضى باحسان. كان هذا هو شأنهم، كانوا سابقون الريح في مرضات الله ولسان حالهم ينطق ان وعجلت اليك ربي لقربا. تحرص على طاعه ربكم، والا فكم من مستقبل يوما لا يستكمله ومنتظر غدا لا يبلغه. لو ادركتم الاجر والمسيره لابغضتم الامل وغرورا. خذوا ما اتيناكم بقوه بلا تراخ وبلا تكاسل، والا فانت موقوف بين يدي الله. فلنسالن الذين ارسل اليهم ولنسالن المرسلين. اعد للسؤال جوابا. انت مسؤول عن نفسك ولك مسؤولية عن الأمة من حولك. لابد من علو الهمة، لا تنحط الهمم طلبا لشهوة عاجلة. وإلا فالكل مرتحل إلى رب لا تخفى عليه خافية. قال أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ونسأله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يقيمنا في طاعته وأن ينشر لنا ولكم أسباب الخير والرشاد والتقى والصلاح بمنه وكرمه. هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، نريد أن نخرج من رمضان برمضان، نريد أن نحيا هذه الحالة الرمضانية في رمضان وفي غيره. وإن فمن الذي ينشد المرارة بالذي يطيقها؟ كلنا أحس بحلاوة الإيمان وببرد اليقين والإحسان لو استطعنا أن نمسك بتلابيبها لفعلنا، ولكن لا سبيل لذلك. فعساك أن تكون فاطما وأن تحسن المسيرة إلى الله وأن تنهض على ساق عزيز وتقول وعجلت إليك ربي لترضى. كلنا بحاجة لوقفة مع النفس ووقفة أيضا مع الأمة. شأننا كشأن التجار، والتاجر يحافظ أول ما يحافظ على رأس ماله. تحافظ على الحال الذي أنت عليه الآن. إن كنت قد أحسنت فازدد إحسانا، وإن كنت قد أسأت فاطلب عفوا وغفرانا. افتح صفحة بيضاء مع ربك تبارك وتعالى، والذي يقبل التوبة عن عباده. وهذا الشهر هو شهر المغفرة والرحمة، شهر البركة، شهر العتق من النيران. وبما أنف امرئ أدرك رمضان ولم يغفر له. الأمة عندما تقبل على طاعة ربها تبارك وتعالى، انظر ما هو دورك. حتى شرك هذه الاستجابة وهذه الصحوة حماسة إيمانية عاطفة نلمسها في النفس وفي الدنيا من حولها. الناس يهنئ بعضهم بعضا، يقول رمضان كريم لا بأس بذلك. حماسة تنتاب النفوس والكل يحرص على طاعة الله جل وعلا. من الذي يمنعنا من الارتقاء بالنفس وبالخلق من حولنا؟ نريد أن نتشبه بمن مضى بإحسان، نريد أن نرجع لمثل ما كان عليه سلف الصالح علما وعملا واعتقادا. هؤلاء هم الطائفة الظاهرة النادية المنصورة. هؤلاء يراد بهم إقامة خلافة على منهاج النبوة. فهل بينت للخلق هذه البوابة، هذا المنهج، هذا المنهج الذي هو بداية البدايات؟ لابد من توضيح لطبيعة الطريق. كيف نفهم الإسلام؟ هذا كذا نرجع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون ذلك إذا صوفية أو شيعية نظام الخوارج أو المرجئة محتاجين للعودة في رسالتنا الصالح في فهم كتابنا وفي ذنب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد اختلطت المفاهيم وبعض حياته عبارة عن حماسة عبارة عن عاطفة لا واقع لها ولا رصيد لا بصيرة فيها. لأن تقدم تن عليك سبحانه بنعمة البصيرة كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. الهداية محفوظة في هذا المنى بلا تنصنى وبلا الغاز. انظر لحالتك ما الذي استجد عليك إلا أنك رجعت لكتاب الله مادة كل صلاح مادة كل خير. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عندما تباعدنا عن كتاب ربنا كان الاستيعاب لهذه النحل المالقة الإشراكية تارة والديمقراطية تارة أخرى وكأننا وضعنا المصحف في متاحف التاريخ. ما أنزله سبحانه الذي وجر من كان حيا ويحق القول على الكافرين مستعجلين أن يطبق شرع الله دل وعلا أن يكون هو مادة حياتنا سواء في السياسة أو الاقتصاد أو الاجتماع أو الأخلاق في حرب أو في فن في مسجد أو في سوق. مستعجلين أن نصدق نصدق ونحن نتلو هذه الآيات البينات مستعدين للعمل والعلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. القدر يقبل على كتاب ربه. هل من الممكن أن نذكر النفوس بالمداومة على التلاوة في كتاب الله تبارك وتعالى وأن نحل هذا الكتاب محله اللائق به هو مادة حياتنا ومن كان مادا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منا. وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. محتاجين لأن ندخل بيوت الله جل وعلا يا محاضن الطيبين الذي تفرخ الصالحين. هذا هو بيت الله نحتاجين لأن نعمرها بآيات الله وبذكر الله بصلاة وبطاعات وقربات حتى يكون المسجد أشبه بخلية نحل لا يدخل الإنسان كي يصلي ويخرج. أنت بهذا لأن تعمل حتى يزيد رأس مالك. ما الذي يمنع من هداية البشر من أن تتعرف على فلان الذي دخل المسجد لأول مرة؟ ما الذي يمنعك من ذلك؟ الدال على خير كفائدة ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من عمر النعم حتى ننسك بتلابيب هؤلاء الذين دخلوا المسجد وعمروه في رمضان تقلف عليهم تعلم واقترب منهم لا يقتصر الامر على مجرد صلاة والخروج بعد ذلك. انت صاحب دعوة وانت لا تخلق الفرص وانت لا تطيرها وتكفيه ثواب المطيعين طاعة وقربة يتقرب بها لخالق الارض والسماوات. والنوايا كثيرة عديدة في دخولك المسجد. هذا المسجد أنت تدخله والناس يحرصون على ارتياد بيوت الله في هذه اللحظات المباركات. وهذه بوابة من أعظم بوابات الخير والهدى. أنت بحاجة لأن تقترب من الصالحين لأن تقترب من الطيبين. انظر لحالتك من تسأل ضعيف بنفسه بنفسه قليل حتى لكان عبقرية ولإخواني كبير تأبى الرماح ويستمعنا بتكسرة وإذا فرقنا تكسرت آحادة. والبعض لا ينهض بطاعة الله إلا إن سبقه الدم إلا إن وجد النشي أن يكون المسجد حينئذ يصل عليه دخول المسجد. لا يستحي المصحف إلا إن سبقه آخرون. قد تكون النفوس بهذه الكيفية فما الذي يمنعه وأنت ضعيف النفس ما الذي يمنعه من أن تقترب من معاني الهدى والصلاح اقترب من الطيبين اقترب من الصلاح صالحين. والمرء على دين خليل فينظر احدكم من يخالف. قال سبحانه عن عقبة ابن ابي معاذ كما يحسن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى صاحبه فدفعه دفعا لإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل فيه قوله سبحانه ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد إجاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا والصاحب مع الصاحب والقرين مع القرين وكل قرين بقرينه يختبي الحيات مع الحيات والعقارب مع العقارب والحمام أيضا مع الحمام فصحبته يجب أن تكون طيبة حتى يذكرك إذا نسيت ويعينك إذا ذكرت مستدفنت لصحبة طيبة وهل هنالك أفضل من هذه الصحبة التي ترتاد بيوت الله التي تنهد ملك السلف الصالح التي تقرأ وتطالع في آيات الله التي تظن بلحظات عن معصية الله تتابع الفرائض في النوافل هؤلاء هم أصحابك قويت نفسك بهم في رمضان وهذا رأس مال احرص عليه لا تظن فيه لا في رمضان ولا في غيره وقم واسأل ربك تبارك وتعالى من ذنبه كان من جملة الآيات البينات التي وردت وتعلقت بأحكام الصيام هذا المعنى الجميل الذي يتعلق بالدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيب لي وليؤمن بي لعله يرشدون هذا هو طريق الرشاد أحرص على إيماني وعلى استجابة ودعوات صالحات حتى وإن لم تتواجد في الزمن الشريف ولا في المكان الشريف حتى وإن لم تكن الصحبة وأنت إن دعوت ربك وأظهرت ضعفك وفقرك وعجزك بين يديه سبحانه بما كسرت ورحم بعضك والذي يجيب المضطر ويكشف الضر فالواجب علينا أن نظهر رجعنا وعزنا وفقرنا بين يدي ربنا تبارك وتعالى كان سلفنا الصالح يدعون ربهم ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعونهم ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم لأنهم أنه موسم من أعظم مواسم الطاعة والخير والبركة ولذلك كانوا يدعونه سبحانه كان عمر ابن الخطاب يدعو ربه أن يقبه شهيدا عنده وأن يكون موته في بلد نبيه يرسمه على التواجد في المكان الشريف هذا حرص الأفاضل لم يكن حرصا على القرش ولا على الدرهم والدينار كانوا الفقهاء بحق وبصدق وأنت الذي تقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف الحرص على الصحبة الطيبة إن استخدم هذا ولا فلا أقل من عمل بطاعة الوقت أن تضع الموت نصب عينيك أن تتذكر الآيات البينات نعم صاحب لك تتلوها آناء الليل وأطراف النهار قراءة تدبر وتفكر وتأمل قال سبحانه في هذه الآيات البينات التي تعلقت بالصيام قال لعلكم تتقون وقال لعلكم تشكرون وقال لعلهم يرشدون معاني لا بد من الوقوف عندها هي بمثابة زاد الله قال آمنا عباده بالصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فشأن الطاعات والقربات إن تمت استقامة على منهج لا أن تورث التقوى التي لا ينجو إلا أهلها حتى وإن كانوا فرادى هنا وهناك نحرص على تقوى الله تبارك وتعالى وخدم الله على قدر قربه منك وعلى قدر قدراته عليك فلست تخرج من سلطانه الى سلطان غيره ولا من ملكه الى ملك غيره لا يكن شأنك كشأن المقاول الذي ياتي بمواد البناء ثم يتركها لعوامل التعريه لصحه جيده ولا تفسد ادارته لا بد من المحافظة عليها أنت الصائم القائم أنت القارئ لكتاب الله والمحافظ لحدود الله تبارك وتعالى فحافظ على رأس مالك حافظ على هذه المعاني الإيمانية بإذن الله تعالى، تخلص من رمضان برمضان، يكون التوفيق والتسديد بإذن الله، ويكون الفقه وتكون النباهة الحقيقية، لا تعلموا مواد البناء التعليمية، لا تتركونها هملا. نسيان يعتري المرء، وما قيل الإنسان إنسانا إلا لكثرة نسيانه، قال سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وشأن من امتن عليه سبحانه بمرسم كهذا، شأن من مفرق وسده لقيام وصيام وتلاوة قرآن أن يؤدي شكر هذه النعمة. هذا هو شأن من أحسن إليه. وانظر لحالتك إلى ما أحسن إليك إنسان بقمش يتيم لا تملك قلبة من محبته، تريد أن تؤدي له جزاء معروف، والإحسان كل الإحسان منه وحده. جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله، فلا بد من تأدية شكر هذه النعم والمحافظة عليه. يلهج اللسان بذكر الله وبالثناء عليه، والقلب بشكر الله جل وعلا، وتندفع الجوارح فيما يرضي الله جل وعلا عنك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمرك سبحانه في هذه الآيات بالدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: إني لا أحمل هم الإبادة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا علم العبد الدعاء فإني الإبادة معه. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهو الذي أمرنا بالدعاء ووعدنا الإبادة، وهو الغني الحميد جل في علاه، يجيب المضطر ويكشف الضر، يسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا ومنكم صلاتنا وصيامنا وقيامنا، وأن يجعلنا وإياكم من عتقاء من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعذاب والغنى. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.